موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب، والآن مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الحلقة 49 من حلقات شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وما زلنا مع سورة هود، وقد انتهينا في الحلقة السابقة من متشابهات وآيات التي وردت في قصة نوح عليه السلام والتي وردت في سورة هود. وقلنا إن شاء الله نحن هنبدأ من هذه الحلقة مع قصة، أو من الآيات التي بدأت مع قصة هود عليه السلام في سورة هود، ونبدأ بالآية رقم 50 اللي هي بداية قصة هود، من الآية رقم 50 في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. نجد أن في سورة هود وسورة الأعراف مع قصة صالح ومع قصة شعيب ومع قصة هود جاءت الآيات تقريبا متماثلة في بدايتها كلها، في قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أو وإلى ثمود أخاهم صالحا، أو وإلى مدين أخاهم شعيبا. نفس القول جاء في سورة الأعراف متشابه مع سورة هود في نفس مع الثلاث أنبياء: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جاءت في سورة الأعراف وجاءت في سورة هود. وكذلك بالنسبة لثمود: وإلى ثمود أخاهم صالحا، برضو نفس القول: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جاءت في هود وفي الأعراف. وكذلك مع مدين: وإلى مدين أخاهم شعيبا، نفس الموضوع. لكن نجد أن مثلا في سورة الشعراء برضو سياق الآيات كلها في سورة الشعراء متماثل تقريبا مع بعض، برضو بالنسبة لبدايات قصص الأنبياء في سورة الشعراء، لم يأتي في سورة الشعراء وإلى عاد أخاهم هودا أو وإلى ثمود أخاهم صالحا، ولكن جاء في سورة الشعراء: كذبت، دايما جاية كذبت، كذبت قوم نوح للمرسلين. ودي فيها زيادة في سورة الشعراء ان بدأ بقصة نوح: كذبت قوم نوح للمرسلين، او كذبت عاد للمرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. لكن بالنسبة لشعيب طبعا في اختلاف في سورة الشعراء مع قصة شعيب: كذب أصحاب، ما ذكرش شعيب، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ودي يبقى عرفنا الفرق بين ما جاء في سورة الأعراف وسورة هود من التشابه، ما اختلاف مع سورة الشعراء. لكن بالنسبة لسورة هود والنسبة لسورة مع الأعراف، بالنسبة لقصص الأنبياء اللي قلنا عليهم، هنلاقي الآيات كلها جاءت فيها تشابه. لو رجعنا بقى للآية اللي معانا اللي احنا بدأنا بيها، الآية رقم 50 من سورة هود: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ولم ترد في القرآن جميعا بتاتا يعني إن أنتم إلا مفترون، ما جاتش إلا في هذه الآية. واحنا قلنا، يبقى بنذكركم الكلام اللي قلناه في الحلقات السابقة عن سورة هود، ان سورة هود اختصت باشياء لم ترد في القرآن الكريم كله، ولكن جاء فيها نسق مختلف عن القرآن، عن ايات القرآن في المواضع الاخرى. ومن ضمن هذه الأقوال أن جاء في قصة هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء نهاية الآية مختلف عن الآية الثانية إن أنتم إلا مفترون لم ترد إلا في سورة إيه؟ في سورة هود. سورة هود في قصة هود جاءت في سورة هود في قصة هود. بعد ذلك نجد إن أنتم إلا مفترون قلنا عليها. نجد إن بعد كده في الآية التالية يعني الآية 51 في الآية اللي بعديها في سورة هود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلوا. وطبعا احنا فاكرين في الحلقة السابقة في قصة نوح عليه السلام قلنا ان في قصة نوح عليه السلام في قصة هود جاء فيها من قول نوح وده قول مختلف عن حتى قوله او قول باقي الرسل جميعا في بقية القرآن حتى مع قول نوح في باقي القرآن جاء هنا قول مختلف من نسبة لقول نوح وقلناها المرة اللي فاتت. قال ايه ويا قوم لا اسألكم عليه مالا يبقى ويا قوم لا اسألكم عليه مالا ما جاءتش الا على لسان نوح عليه السلام في قصة هود. اما في باقي السور كلها وما باقي الانبياء كلهم يا قوم لا اسألكم عليه اجرا زي الاية اللي احنا بنقولها دلوقتي 51 من قول هود عليه السلام يا قوم لا اسألكم عليه اجرا. اما نوح اللي قبل كده قلنا ايه يا قوم لا ويا قوم لا اسألكم عليه مالا. يبقى في قصة هود في سورة هود جاء القول الاولاني جاء الاول الاولاني موافق لجميع باقي ايات القرآن يا قوم لا اسألكم عليه اجرا. اما النصف الثاني من الآية جاء فيها اختلاف عن باقي برضو سورة القرآن كلها وزي ما قلنا برضو في سورة هود اختصت ان قال ايه ان اجري الا على الذي ايه فطرني. اما مع باقي الرسل جميعا في باقي الايات وباقي الصور يقول ايه ان اجري الا على الله زي ما نوح قال برضو ان اجري الا على الله. يبقى كل آية من آيات الآيات ديت اللي هي بتاعت قصة هود وقصة نوح في سورة هود نلاقي في نص منها جاء على سياق باقي الآيات مع وجود اختلاف في النصف الثاني مع وجود اختلاف في النصف الثاني من الآية سواء هنا أو هنا. يبقى لما يجي في سورة هود يا قوم لا أسألكم عليه مالا يبقى ده وضع غير المعتاد. يبقى يجي نهايتها الوضع المعتاد ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على إيه على الله. لأن هنا خلاص كفاية إن احنا قلنا إن الجاء النصف الأولاني مختلف يبقى يجي النصف الثاني على سياق باقي الآيات. يبقى في قول نوح ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أما في قول هود جاء القول الأولاني موافق لباقي قول الأنبياء يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. يبقى في سورة هود يجي باقي الآية مختلف عن سياق باقي الآيات كلها اللي هي في سورة هود برضو إن أجري إلا على الذي فطرني ولم ترد في القرآن كله إلا على الذي فطرني إلا في هذه الآية اللي هي 51 على لسان هود عليه السلام. ننتقل إلى الآية التي تليها تبقى الآية رقم 52 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هنلاقي إن في سورة هود برضو دايما معظم الأنبياء يقولوا يطلبوا من قومهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه. يعني جت في إيه جاء فيها القولين استغفروا ربكم زي مثلا أول سورة هود بس جاء على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أول سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يبقى اختصت برضو سورة هود بالاستغفار والتوبة مع بعضيها وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل إيه مسمى. أما في قول هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. علشان أذكركم بهذه الآية وما يحصلش عندكم لبس بين هذه الآية وباقي الآيات اللي هي بتاعت برضو الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولم ترد إلا في قصة هود مع قوم مع قوم عاد، يعني مع قوم عاد. ليه بقى؟ لأن احنا عارفين ان قوم هود اللي هم عاد وإلى عاد أخاهم هودا كانوا من القوة ومن البطش ما لم يكن لغيرهم، يعني كانوا أقوياء جدا وكان عندهم قوة وكانوا بيعملوا مصانع علشان قطع غيار عشان يخلدوا في هذه الدنيا، كما جاء في قوله تعالى في سورة الشعراء قال ربنا سبحانه وتعالى قال لعاد أتبنون بكل ريع، من قول هود برضو أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يبقى كان عندهم القوة، ولذلك بيقول لهم هود في هذه الآية ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني أنتوا أقوياء لكن لو استغفرت ربكم وتوبتوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى دي بتذكرك في أن في سورة هود قال لهم ما لم يأتي في أي آية أخرى ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولم يقلها نبي آخر لأنه هو بعث في قوم أصحاب قوة وأصحاب بطش. ننتقل إلى الآية التي تليها، الآية رقم 53، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود، قالوا له إيه بقى؟ احنا طبعا نتذكر في الحلقة السابقة عندما ذكرنا قصة نوح برضو قوم نوح قالوا له إيه؟ قالوا يا نوح. يبقى في القولين في سورة هود قالوا قوم نوح قالوا قالوا يا نوح، وقوم هود برضو قالوا قالوا يا هود، ولكن احنا ذكرنا وتذكرنا واعطينا علامة ان قوم نوح ان مع طول بقاء نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة الا 50 عاما وبقى معهم هذه المدة يدعوهم الى الله، قالوا له قول برضو مختلف، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ولم يأتي هذا إلا مع قوم نوح لأن لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. أما مع قول هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ننتقل إلى الآية رقم 57، الآية رقم 57 فإن تولوا. إحنا ما زلنا الآيات دي برضو لسه في قصة هود، ولكن إحنا لما بنيجي نتكلم في قصة هود ممكن إحنا بنتكلم في قصة هود ولكن بنجيب الآيات المتماثلة لها مع باقي الأنبياء لما يكون في تماثل أو اختلاف بين هذه الآيات بعضها ببعض. الآية رقم 57 برضو في من قصة هود، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. طبعا اللي كان معانا عندما كنا بنتكلم في سورة التوبة في الآية رقم 39 في سورة التوبة جاء فيها إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. واحنا قلنا ان زي ما دايما بنقول ان لما بتيجي حاجة مثلا في موضع معين في بعض الآيات وبندي لها علامة بنقول انها مثلا جاءت في الصورة الاولى بالشكل الفلاني، وبعد كده لما زاد ترتيب الصور زاد في الكلمة او زاد في الجملة بزيادة أكبر لأن الترتيب. وطبعا ده مش دائما، ولكن العلامات اللي احنا بنقولها دايما بنقول هذا الموضوع، وزي ما قلنا قبل كده أن دي مجرد علامات بنحطها علشان نتذكر. فطبعا سورة التوبة قبل سورة هود جاء في ولا تضروه، فيها ولا تضروه. أما في سورة هود فزاد المبنى في ولا تضرونه شيئا، يبقى الأخف والأبسط والكلمة الأقصر في سورة التوبة ولا تضروه شيئا. أما في سورة هود هي اللي فيها الزيادة ولا تضرونه شيئا. كذلك في الآيتين برضو في كلمة يستخلف ويستبدل، اللي عايز يعرف برضو الفرق بينهما يرجع إلى التسجيل اللي في سورة التوبة في الآية رقم 39. لو انتقلنا إلى الآية التي تليها اللي هي الآية رقم 57، الآية رقم 57 جاء في سورة هود في الآية رقم 57 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة من الآية. عايز أقول بقى حاجة هنا مهمة برضو، نفس الكلام اللي احنا بنقوله من هذه الحلقة والحلقات السابقة في موضوع قصة في سورة هود انها اختصت بأشياء لم ترد في باقي القرآن، كذلك هذه الآيات اللي احنا نذكرها دلوقتي أربع آيات في سورة هود، أربع آيات في سورة هود جاءت على نسق واحد، أربع آيات في سورة هود جاءت على نسق واحد ولم تأتي في أي موضع في القرآن الكريم، ولكن بيحصل خلاف بقى بعد كل منهما بعد كل منهم، وده علشان كده لازم نعرف نحدد ونعلم كل واحدة منهم. يعني قول هود ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، اللي بيعنينا في هذا الموضوع ان الآية بدأت بإيه؟ ولما، بحرف الواو ولما. كذلك في مع نبي الله شعيب جاء برضو الآية ولما، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. يبقى الآيتين احنا قلنا أربع آيات، أربع آيات لما جاء أمرنا نجينا النبي فلان والذين آمنوا معه برحمة منا. يبقى أدي قلنا هود وشعيب قلنا اتنين همت، والايتين بدأوا بالايه؟ بحرف الواو ولما. اما في الموضعين الاخرين اللي هو مع صالح عليه السلام ومع لوط عليه السلام هنجد ان الامر مختلف، ان الآية تبدأ، هو ده بس الاختلاف بين هذه الايات، ان الوضع هيختلف، هيقول فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة من، شوف هنا فلما بالفاء. وكذلك في قصة لوط فلما جاء أمرنا، بس بقى مش نجينا لوطا، لا هنا بقى مختلف شوية. الآية الرابعة دي هي الآية الرابعة دي برضو هي مختلفة عن الثلاثة اللي فاتوا، فلم بس تبتدئ بحرف الفاء زي صالح. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. يبقى احنا أربع آيات، الأربع آيات اللي جم في سورة هود يبقى قلنا إن هم لم يأتوا في القرآن كله إلا في سورة هود، ولم يأتي مثيل لهم في أي سورة تانية، بس اتنين منهم بدأوا ولما، واتنين منهم بدأوا فلما، مع هود وشعيب ولما، ومع صالح ولوط فلما. طب ازاي بقى ان انا يعني اتذكر، لان ده بيحصل فيه لبس كتير جدا عند بعض الاخوة والاخوات اللي بيجوا يسمعوا، بيقول فلما او ولما في موضع غير الموضع الصحيح، علشان نتذكر وعشان ما يحصلش عندنا لبس فيها ان شاء الله هنقولها، ولكن يعني مع قصة صالح اللي هنقولها النهاردة برضو، اللي مع قصة صالح، لان احنا قلنا برضو جاءت في قصة صالح، وقلنا مع صالح قالوا فلما جاء امرنا نجينا صالحا. ان شاء الله تذكروني لما نوصل عند قصة صالح ان شاء الله النهاردة برضو، هنقول ازاي افرق بين الاربع ايات ومع هؤلاء الرسل، ازاي امتى اقول ولما وامتى اقول فلما، بحيث ان ما يحصلش عندنا لبس بعد كده خالص مع هذه الآيات إن شاء الله. ننتقل إلى الآية رقم 60. الآية رقم 60 ما زلنا برضو في قصة هود. الآية رقم 60 وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم. نلاقي وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. نلاقي أن في سورة هود أيضا جاءت هذه الآية برضو شبيهة لها في سورة هود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. يبقى الآية أوانية حددنا في هذه الدنيا لعنة. أما الثانية وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. الكلام في الآية الأولى عن مين والكلام في الآية الثانية عن مين؟ طبعا الكلام في الآية الأولى عن قوم هود لأن احنا بنشرح في قصة هود فهي الآية دي عن قوم هود. أما الثانية وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المرفوض دي في قصة إيه؟ في قصة فرعون لعنة الله عليه. في قصة إيه؟ فرعون. الاختلاف بينهم إيه؟ إن مرة قال وأتبعوا في هذه الدنيا ذكر كلمة الدنيا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. أما في الموضع الثاني في سورة هود وأتبعوا في هذه لعنة بدون ذكر كلمة الدنيا. يعني في الآية الأولانية ذكر الصفة والموصوف، ذكر الصفة اللي هي اللعنة وذكر الموصوف الدنيا. أما في الآية الثانية وأتبعوا في هذه اللعنة، في هذه لعنة يعني جاء بالموصوف دون الإيه، جاء بالصفة دون الموصوف. بقول لكم وبأذكركم لأنها جاءت قبل هذا تعريف هذه اللعنة لمن، هذه الاسم الإشارة دي كانت لمين في الآية الأولانية، اسم الإشارة دي وأتبعوا في هذه كانت لمين، للدنيا لأن ربنا ذكرها وحددها. وأتبعوا في هذه اسم إشارة للدنيا، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ولما جاءت في الموضع اللي بعد كده في الآية 99 بالنسبة لقصة قصة فرعون اكتفي بانها كان الله كان ذكرها في الموضع الاول فلم تذكر في الموضع الثاني واكتفى باسم الاشاره واتبعوا في هذه لعنه، وطبعا معروفه لانها وردت لنا قبل ذلك في نفس السوره فيبقى بالتلقاء عارفينها. يبقى في يبقى لما نقراها في قصه في قصه في قصه فرعون نعرف ان لم تذكر كلمة اللعنة لانها الموضع الثاني، اما في الموضع الاول ذكرت واتبعوا في هذه الدنيا لعنة. طب هل جاءت حاجة زيها تاني في القرآن كله؟ جاءت طبعا في قصة في سورة القصص برضو عن فرعون وقومه، برضو عن فرعون وقومه، ولكن برضو قال في هذه الدنيا لعنة وأتبعناهم، اللي هي الآية رقم 42 في سورة القصص، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. طبعا أنا على الكلام اللي أنا قلته زي ما قلت لكم إن في سورة هود في الموضع الأول ذكر الدنيا والموضع الثاني اكتفى بأنها ذكرها في الموضع الأول، لما نيجي في سورة القصص نجد انها لم تذكر قبل ذلك في سورة القصص، يعني لم تذكر قبل ذلك. كل كلام ده بقوله لكم عشان ايه تتذكروه عند قراءة هذه الايات. يبقى في سورة القصص لم تذكر هذا الموضوع مع قوم اخرين، علشان كده حدد هذه ايه هي هذه الدنيا لانها لم تذكر قبل ذلك فحددها. يبقى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وبذلك نقدر نلخص الموضوع ان كل ما جاء الاكثر انتشارا في القرآن عندما نقول في هذه الدنيا لعنة، يبقى الاكثر انتشارا لهما في الموضعين في هذه الدنيا لعنة. اما في سورة هود مع قصة فرعون هي دي الوحيدة التي لم يذكر فيها ايه الدنيا، ولكن وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. وأول ما نقول آه أول ما أقول وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة، بعديها بئس الرفض المرفوض. ليه؟ لأن دي في قصة إيه؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يبقى هي دي على طول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يبقى بعديها على طول معروفة بقى وأتبعوا في هذه لعنة لأنها عن قصة فرعون. ننتقل إلى الآية رقم 63. قال يا قوم أرأيتم، ما زال في قصة هود، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. كنا ذكرنا برضو في قصة نوح مثل هذه الآية، وذكرنا هذه الآية لما ذكرنا قصة نوح، ولكن برضو يعني لو نقدر نمر عليها مر سريع علشان الإخوة أو الأخوات اللي ما كانوش معنا في الحلقة السابقة، وبرضو زيادة إعادة فيها زيادة إيه تثبيت. إحنا فاكرين إن في قوم مع نوح قال إيه بقى، يعني هي جاءت ثلاث مرات في سورة هود، برضو قلنا إنها لم تأتي إلا في سورة هود، قلنا برضو لم تأتي إلا في سورة هود وجاءت ثلاث مرات برضو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، هي دي البداية الآية، جاءت في الثلاث آيات اللي احنا هنقولهم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فهنا وآتاني رحمة من عنده، دي كانت على دي أول موضع اللي هي على لسان نوح اللي احنا قلناها في الحلقة السابقة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، وآتاني رحمة من عنده. وقلنا علشان ما يحصلش عندنا لبس بينها وبين هود، قلنا ان نوح علشان لبس في قومه 1,050 عاما، وقلنا ان هو قاعد يدعو قومه طول هذه المدة، ومع طول هذه المدة يدعو قومه ومحدش بيستجيب له، فطبعا كان محتاج لرحمة من الله سبحانه وتعالى، وكان أشد حرصا على هذه الرحمة إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه الرحمة والسكينة. فقال هنا على طول وآتاني رحمة، يبقى على طول كلمة الرحمة بعد وآتاني، وآتاني رحمة من عنده. أما في قول هود في الآية معنا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني إيه، وآتاني منه رحمة، يبقى حصل فاصل بين القول وآتاني وبين الرحمة اللي هي كلمة ايه منه، وآتاني منه رحمة. وطبعا انا بقول كل الكلام ده زي ما قلته قبل كده علشان علامات بس فقط للتذكرة. اما مع قول شعيب اللي هو القول الثالث في مثل هذه الايات، برضو قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ايه ورزقني منه رزقا حسنا. وزي ما قلت ان شعيب كانت الرسالة بتاعته الى قومه ان يعني ان هم يوفوا في المكيال ويوفوا في الميزان ولا يبخسوا الناس اشياءهم علشان يبقى الرزق بتاعهم حلال، عشان يبقى رزقهم حلال. وكان اشد حرصا على الرزق الحلال بعدم الغش في الميزان، عشان كده قال ايه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، مختلف عن القولين التانيين، ولكن بداية الآية برضو كده نقدر نفرق بين قول كل رسول، وما يحصلش عندنا لبس إن شاء الله لما نسمع هذه الآيات. بعد كده لو انتقلنا إلى الآية رقم 64، لو فتحنا المصحف الآية رقم 63، طبعا احنا كده القول ده احنا لما بقول قال يا قوم أرأيتم كنت على بينة، اللي قلنا الآية 63 اللي كنا معانا، قال يا قوم أرأيتم كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، دي احنا قلنا ان دي جاءت على لسان صالح عليه السلام، دي جاءت على لسان صالح عليه السلام. يبقى احنا كده دخلنا في يمكن انا قلت بطريق الخطأ، قلت قوم هود قول هود، لا احنا كنا انتهينا من قصة هود في الآية رقم 59 اللي احنا قلنا فيها وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. انتهينا بقصة هود بالآية رقم 60، بالآية رقم 60: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ثم ندخل بعد ذلك على قصة صالح، قصة صالح عليه السلام، قصة صالح عليه السلام. وزي ما احنا قلنا برضو بتبتدي بنفس الآيات اللي احنا قلناها اللي هي فيها تشابه بين قصة بين سورة هود وسورة الأعراف. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبعد كده هوت هنلاقي الآية 63 اللي احنا كنا بنقولها، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني إيه، مش رحمة، قلنا في فاصل، وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يبقى هذا من قول إيه صالح عليه السلام. والآية اللي بعديها بقى عن قصة الناقة، ودي مهمة جدا يا جماعة لأن فيها يعني لبس كتير بين هذه الآيات مع الآيات في صور أخرى، فعايزين ننتبه إلى هذا الموضوع في قصة الناقة مع صالح عليه السلام. هنلاقي هنا ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم إيه عذاب قريب. خلي بالنا هنا بقى إيه، فيأخذكم عذاب قريب. قال لهم إيه، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أولا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب، دي جاءت في القرآن ثلاث مرات، لازم نكتب هذا الكلام ونسجله ونبقى عارفينه. قوله تعالى في آخر الآية ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب جاءت ثلاث مرات في القرآن الكريم. أول مرة جاءت في سورة ولازم نعرف الثلاث صور اللي جاء فيها هذا الموضوع ليه، لأن أنا حد علامة كل واحدة جاء فيها اختلاف في آية الآية، لأن مثلا هنا عذاب قريب هيجي مثلا عذاب أليم، في عذاب عظيم مع الناقة دي ومع لا تمسوها بسوء، فده اللي بيحصل فيه لبس بين هذه الآيات. يبقى لازم اعرف اولا المواضع اللي جت فيها هذه الايه فين، ونحدد كل ايه جاء فيها ايه، ونديلهم علامه للثلاثه بحيث ان انا ما يحصلش عندي لبس. طبعا الاعراف اول سوره في هذه الصور جاء فيها ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم، يبقى اول مره في سوره الاعراف ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم، يبقى اول مره قال لهم عذاب اليم. تاني مرة في سورة هود قال لهم ايه، فيأخذكم عذاب قريب، يأخذكم عذاب قريب. اما في سورة الشعراء فجاء ايه، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ايه، عذاب عظيم، فيأخذكم عذاب عظيم. يبقى جاءت ثلاث مرات، ومرة عذاب أليم، ومرة عذاب قريب، ومرة عذاب عظيم. هتطلعها كلمة، هتطلعها كلمة تربط هذه الآيات بترتيب الصور، تربط هذه الآيات بترتيب الصور. طبعا الأعراف طبعا مش عايز عندنا لبس في ترتيب الصور، عايزين طبعا الأعراف جاءت في الأعراف أولا ثم هود ثم الشعراء، ولازم نحدد هذه الصور ونحفظ الأماكن. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب جاءت في الأعراف ثم هود ثم الشعراء. فكلمة أقع، كلمة إيه؟ أقع الألف الهمزة والقاف والعين، ألف وقاف والعين أقع، الألف بتاعت أليم والقاف بتاعت قريب والعين بتاعت إيه؟ عظيم. يبقى بترتيب الصور أقع، يبقى الألف تيجي فين؟ أول مرة يبقى في الأعراف، والعين فين؟ دي آخر الكلمة اللي يبقى عظيم يبقى في الشعراء، اللي في الوسط فين؟ القاف، يبقى عذاب قريب في سورة هود وهي الآية التي معنا الآن. يبقى كمان يعني نقول ان بدأ بالأيسر ثم الأصعب ومن الأقل إلى الأكثر في لما في الآية، نلاقي ان مثلا في الآية ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب إيه قريب. واحنا عارفين ان قريب يعني يأخذكم عذاب قريب يعني على وجه السرعة، واحنا قلنا طبعا ان دايما الفاء اختصت للسرعة لكن بعكس الواو. يعني ولذلك هنخش دلوقتي على ايه، فلما، ولما امتى تيجي، ولما اللي احنا قلنا هنأجلها لقصة صالح، امتى تيجي ولما، وامتى تيجي فلما، لان طبعا الفاء للسرعة. قبل كده لما نقول فيأخذكم عذاب قريب، هنبص نلاقيه على طول جاء وراه ايه، فعقروها بالفاء. ودايما في قصة صالح هنلاقي دايما الفاء دايما للسرعة منتشرة في قصة صالح. هنبص نلاقي ان هو فيأخذكم عذاب قريب، جاء بعدها ايه، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب. يبقى قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة ايام، يعني هو امهلهم الى مدة طويلة ولا الى مدة قصيرة؟ لا، ده قال لهم العذاب هيجيلكوا قريب، هيجيلكوا على وجه السرعة، لانه حدد لهم ثلاث ايام فقط، وثلاث ايام طبعا في عمر الزمان ده حاجة قليلة جدا. فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب، اتي من الله سبحانه وتعالى، العذاب جاي في ظرف ثلاث ايام. ولذلك ثلاث ايام اختصت بيها ان هيقع العذاب على وجه السرعة، فجاء بعدها ايه، فلما جاء امرنا. يبقى هنا فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه، يعني نجينا صالح والذين امنوا معه، يعني العذاب وقع على باقي الايه القوم. يبقى فلما جاء امرنا مع صالح، علشان اولا قال لهم عذاب ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب، يبقى العذاب نزل عليهم بسرعة، وكذلك لعظم الجرم الذي جاءوا به. يعني دايما لما نلاقي ان الجرم يكون شديد، الجرم يكون شديد، يكون العذاب ايه، اسرع. زي ما الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة عندما طلب قوم عيسى عليه السلام ان هو يطلب من الله سبحانه وتعالى ان ينزل عليهم مائدة من السماء، فطلب عيسى عليه السلام ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم مائدة من السماء، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بقى، اني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ليه؟ لان دي معجزة، ان مائدة تنزل من السماء، وهم طلبوا هذه المعجزة، فمن لم يؤمن بعد ذلك فربنا سبحانه وتعالى يعذبه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. وكذلك مع قوم صالح طلبوا شيء معجز، وطلبوا آية، وهم اللي طلبوا الآية، وجت لهم آية عظيمة وآية بينة وخروج الناقة من الصخر، وبعد ذلك عقروها ولم يؤمنوا، فكان سرعة العذاب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. كذلك عندما نقول فلما، برضو هيجي فلما برضو اللي على وجه السرعة مع قوم لوط. ليه بقى؟ لأن برضو قوم لوط جاءوا بالفاحشة التي لم يسبقهم بها أحدا من العالمين، وجاءوا بشيء يعني قبيح جدا، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جاء العذاب سريعا. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. يبقى في قصة صالح وفي قصة لوط مع شدة الجرم اللي عملوه، يبقى نحفظ كده ان يجي العذاب سريعا، والسرعة دي عايزة الفاء، يبقى فلما. اما في قصة شعيب وقصة هود نجد ان الجرم لم يكن بحجم الجرم او بعظم الجرم الذي جاء به قوم صالح او قوم لوط، فيجي في الاثنين مع شعيب ومع هود. ولما جاء أمرنا، ولما جاء أمرنا نجينا هودا، والتانية ولما جاء أمرنا نجينا إيه شعيبا. أعتقد إن ديت ممكن إن إحنا نعمل علامة، وزي ما قلنا إن بعد كده بعد الحلقة نسمع هذه الحلقة تاني، ونشوف الكتاب ونحط علامات ونمسك المصحف نقرأ هذه الآيات علشان نثبت ونعرف فين إيه ولا تمسوها بسوء، ونقرأ الآيات اللي جاءت في الثلاث صور عن في الأعراف وفي هود فالشعراء، ونعرف أليم قريب عظيم، وكلمة أقع تكتبوها لأنها مش موجودة عندكم في الكتاب، دي حاجة أنا لسه قايلها النهاردة أقع، فبرضو علشان نذكركم بيها تكتبوها إن شاء الله عشان ما تنساش. ننتقل إلى الآية رقم 67، الآية رقم 67، ودي تقريبا برضو في آخر قصة صالح، في آخر قصة صالح في الآية رقم 67، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وأخذ الذين ظلموا الصيحة ها فأصبحوا في ديارهم جاثمين. نجد إن فأصبحوا في ديارهم جاثمين، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أو فأصبحوا يعني بتيجي في القرآن يا إما فأصبحوا في ديارهم في الياء جاثمين، يا إما بيجي في القرآن فأصبحوا في دارهم بدون الياء، بدون الياء، وبرضه ده بيحصل فيه لبس برضه في عند الحفظ. امتى نقول فأصبحوا في دارهم جاثمين وامتى نقول في ديارهم جاثمين؟ أول شيء هنقول إن برضه سورة هود اختصت بأن جاء فيها فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولم تأتي في أي موضع آخر في القرآن، يبقى برضه من ضمن العلامات اللي جاءت في سورة من ضمن العلامات التي جاءت في سورة هود من ضمن العلامات التي جاءت في سورة هود إن جاء فيها فأصبحوا في ديارهم جاثمين، لكن هقول لكم المواضع الأخرى اللي جاءت فيها إيه فجاء فأصبحوا في دارهم بالإفراد، لكن هنا بالجمع في ديارهم جاثمين، أما باقي المواضع في دارهم، لكن في الموضعين اللي في سورة هود هنلاقي جاء فيها إيه في ديارهم. ليه بقى؟ إزاي نعلمها؟ أولا نعلمها أولا زي ما قلت إنها جاءت في سورة هود والموضعين في ديارهم، لكن الحاجة الأهم بقى إن بيجي معاها إيه وأخذ الذين ظلموا الصيحة. في بقى أول ما نلاقي الصيحة، لأن الصيحة دي فيها حرف الياء، الصيحة فيها إيه حرف الياء، يبقى هيجي ديارهم التي فيها برضو حرف الياء، ودي زي ما قلنا إن جاءت في موضعين فقط وهم اختصت بيهم سورة إيه هود. وأخذ الذين ظلموا، دي مع قصة صالح، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخذ الذين ظلموا الإيه؟ مش الرجفة، الصيحة، يبقى الصيحة فيها الياء، يبقى فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كمان في مع قصة شعيب، وأخذت جاء برضو في الآية ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت، بس خلي بالنا هنا بقى إيه مع شعيب وأخذت، أما مع صالح وأخذ، يبقى مع شعيب وأخذت الذين ظلموا إيه الصيحة، يبقى هنا الصيحة مع صالح والصيحة مع شعيب، ولما نلاقي الصيحة اللي هي فيها الياء يبقى فأصبحوا في ديارهم جاثمين في الآيتين، في الآيتين. أما مثلا في سورة الأعراف، وهما هي كل الموضوع ده ما جاش إلا في جميع القصص، ما جاش إلا مع صالح وشعيب، يعني سواء في سورة هود أو سواء في سورة الأعراف أو في سورة العنكبوت لازم هيكون عن قوم صالح أو قوم إيه شعيب. يبقى هنا جاءت في هود زي ما قلنا الصيحة فأصبحوا في ديارهم، والصيحة فأصبحوا في ديارهم في قصة صالح وفي قصة شعيب في سورة هود. لو بصينا مثلا لسورة الأعراف نلاقي فأخذتهم الرجفة، ما فأخذتهم بقى إيه بقى خلاص الصيحة دي ما جاتش إلا فين؟ في هود، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا إيه في دارهم، يبقى مع الرجفة اللي ما فيهاش الياء يبقى هنقول فأصبحوا في دارهم بدون ياء، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين اللي هي في سورة الأعراف، وفي قصة شعيب أيضا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كذلك الموضع الثالث فقط اللي هي فيها الرجفة والدار اللي هي في سورة العنكبوت، فكذبوه، دي برضو عن شعيب، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة، الرجفة فأصبحوا، يبقى ما نقولش الصيحة خالص إلا لما نقول في إيه، في سورة هود، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يبقى ثلاث مرات جاءت الرجفة مع دارهم، ومرتين اللي هي في هود جاءت الصيحة مع ديارهم. وكده نكون انتهينا ايضا من قصة شعيب، من قصة لوط في سورة، من قصة صالح في قصة في سورة هود. يبقى النهاردة مرينا على قصة هود وقصة صالح، قصة هود وقصة صالح، وحنبدأ من الحلقة القادمة إن شاء الله في قصة لوط. ولكن في في في سورة هود بقى، في سورة هود عندما تأتي قصة لوط تأتي ضمن قصة، يعني لازم يجي سياقها الأول مع إبراهيم عليه السلام، يعني لازم يجي إيه قصة إبراهيم الأول ثم يدخل فيها لوط، ثم يدخل فيها لوط. فهنبدأ إن شاء الله الحلقة القادمة من الآية 69، نبدأ الآية 69 من سورة هود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، هنبتدي فيها إن شاء الله، وفيها برضو فيها برضو متشابهات كثيرة مع باقي سور القرآن في قصة إبراهيم وقصة لوط، وحنذكرها إن شاء الله. وكده يبقى احنا انتهينا في قصة في سورة هود من سورة، من قصة نوح وقصة هود وقصة صالح. وإن شاء الله نلقاكم على خير في الحلقة القادمة إن قدر لنا الله البقاء واللقاء. ونشكركم جميعا على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.